بيني وبينك حب حقيقي حب بجد أصلي بحبك حب محدش حبه لحد وانت الغالي اللي بقالي سنين بهواه يا ما فرحني ويا ما زعلني وبرضو معاه ولوحدك انت بس بخلص لك انت بس اسمع اسمك اشوف عالمك يهمس قلبي همس ولوحدك انت بس بخلص لك انت بس اسمع اسمك اشوف عالمك يهمس قلبي همس وبحبك يا زمان انا بحبك يا زمان وبحبك يا زمان واموت فيك على الزمالك التاريخ يقدر يقول ما شاء انا الزمالك عندي احلى واجمل الاشياء بحبه لما يكون بطل واحبه لو كان مش بطل بشجعه مهما حصل وافضل من العشاق على الزمالك التاريخ يقدر يقول ما شاء انا الزمالك عندي احلى واجمل الاشياء بحبه لما يكون بطل واحبه لو كان مش بطل بشجعه مهما حصل وافضل من العشاق وبحبك يا زمان انا بحبك يا زمان وبحبك يا زمان واموت فيك وانا حبك جوا قلبي ودمي مدوبه يقولوا ويكتبوا ويعدوا ويحسبوا وانا حبك جوا قلبي ودمي مدوبه وبحبك يا زمان انا بحبك يا زمان انا بحبك يا زمان وبحبك يا زمان اهداء لكل محبي وعشاق نادي الزمالك عزيز الشافعي وبحبك يا زمالك